محمد بن إبراهيم آل الشيخ زاره بعض طلبة العلم في مسجده، ثم أرادوا الرحلة إلى جنوب السعودية، ففي المطار ردهم الضابط وأخبروه أنهم كانوا في زيارة للمفتي فأبى، فرجعوا على المفتي وقالوا: لماذا لم تسافروا؟ قالوا: كنا نريد السفر. فمنعنا ضابط في المطار، فاتصل محمد بن إبراهيم آل الشيخ المفتي الإمام القدوة، اتصل بمدير المطار، ما هو اتصل بالضابط، لا، في بلد تعز أهل العلم وتكرم حملة الشريعة وتحفظ لهم حقهم، اتصل بمدير المطار أن ائتي بفلان. فبلغ المدير فلانا الضابط، قال: المفتي يريدك. قال: ايش في؟ ماذا فعلت؟ ماذا يريد المفتي؟ ماذا يريد المفتي؟ ذهب عند مقر الإفتاء واستأذن فدخل، وكان الشيخ أعمى كما تعلمون، فقال: فضيلة الشيخ، أنا الضابط فلان من المطار. فيقوم الشيخ ويقول: أنت تمنع طلاب العلم وتهينهم، ثم يدفعه بكلتا يديه. أنت تهين طلاب العلم ويدفعه بكلتا يديه من أجل أن يكون عبرة لغيره، ومن أجل أن ينتشر الخبر في إكرام أهل العلم طلابا وعلماء. هذه واجهتك، واجهتكم العلماء وطلاب العلم، هو عبيركم، هو رحيقكم، هو سمعتكم، هي واجهتكم، هو مفزعكم عند النوازل. إذا تلاهم الخطر واشتدت النوازل لم ينبري لها إلا أهل العلم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول أكمل، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إذا رأيت بلدا يكرم فيها أهل العلم فبخن بخن، وإذا رأيت بلدا يهان فيها أهل السنة ويتنقص العلم والعلماء فهي ديار سوء. كان مالك بن أنس يقول: لا يجوز البقاء ببلدة يسب فيها السلف. ولما أراد القاضي شيخ المالكية عبد الوهاب القاضي، لما أراد أن يرحل من العراق وكان عالما كبيرا جهبذا في وقته، وعلم الناس بأنه سيسافر، اصطف الناس يمنعونه من الرحلة. لعمرك ما الرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد فذ يموت بموته خلق كثير.